بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الأخير من الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة. قال الشيخ يوسف آل عصفور الدرازي البحراني قدس الله نفسه الزكية في خاتمة الرسالة الصلاتية: خاتمة في الاحتياط. اعلم أيدك الله تعالى بتأييده وجعلك من خلص عبيده. إننا حيث قد أكثرنا في مطاوي أبحاث هذه الرسالة من الأمر فيها بالرجوع إلى الاحتياط، فالواجب الإشارة إلى السبب في ذلك وتحقيق معنى الاحتياط وما يجب وما لا يجب. فنقول وبالله الثقة: إن الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم لما كانت على غاية من الاختلاف في الأحكام الشرعية بسبب عموم محنة التقية، كان تحصيل الحكم الشرعي منها على وجه يجوز الحكم والفتوى في غاية الصعوبة والإشكال لما ورد في الفتوى مع عدم العلم من الخطر العظيم والعذاب المقيم والتهديد الشديد بالنار وما فيها من مقامع الحديد. فالواجب على الفقيه المتدين بالورع والتقوى والمتمسك من ذلك بالسبب الأقوى التورع حسب الإمكان عن الوقوع في مهاوي الحكم والفتوى والوقوف على جادة الاحتياط في العلم والعمل لينجو بذلك من الزلل والخطل، وألا يتجشم الفتوى إلا مع وضوح الدليل وكونه نير السبيل، ولا يغتر بمن خلع عن عنقه ربقة الخوف والتقوى وصار يخبط في الفتوى خبط عشواء. فلا ترد عليه مسألة إلا وأفتى فيها برأيه ومال إلى هواه، فإنه من أتباع الشيطان الذي استضله واستغواه. ثم إنه يجب أن يعلم أن الاحتياط عبارة عما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف على جميع الاحتمالات، ويصير بريء الذمة على جميع المقالات. وإنه ينقسم عندنا إلى واجب ومستحب، فالواجب منه ما كان في مقام الاشتباه في الحكم الشرعي، بمعنى أنه لم يظهر ذلك الحكم من الدليل ظهورا يوجب الإفتاء به والقول بأنه حكم الله تعالى في المسألة. والوجه فيه أنه استفاضت الأخبار بأن الأحكام على ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك. فمن اجتنب الشبهات نجا من الوقوع في الهلكات. ومعنى الحلال البين هو الذي حليته بينة من الدليل الشرعي، وكذا الحرام البين هو الذي تحريمه معلوم ومجزوم به من الدليل الشرعي، وما لم يكن كذلك فهو من الشبهات. والحكم في الشبهات كما استفاضت به الروايات هو الوقوف فيها عن الحكم والفتوى، والأخذ في العلم بطريق أو الأخذ في العمل بطريق الاحتياط وجوبا. والاشتباه الموجب للاحتياط قد يكون منشأه وسببه عدم الوقوف أو عدم الوقوف على الدليل في الحكم، وقد يكون سببه عدم وضوح الدليل واحتماله لمعان متعددة، وقد يكون سببه التردد في اندراج بعض الجزئيات تحت كليات مختلفة الحكم ونحو ذلك. والمستحب أي الاحتياط المستحب ما لم يكن كذلك، بأن يكون الحكم الشرعي قد وضح على وجه يوجب الفتوى به، لكن لأجل الخروج عن مخالفة الدليل المقابل واحتمال أن يكون الحق فيه يحتاط بالخروج عن مخالفة الدليلين معا. هذا عند أصحابنا الأخباريين، وأما عند المجتهدين فإن الأحكام عندهم لا تخرج عن قسمين، إما حلال أو حرام لعملهم على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية، فالاحتياط عندهم بجميع أقسامه مستحب. وكيف كان فلا ريب في رجحان الاحتياط واستحبابه كما استفاضت به الأخبار، مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد: يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك. وقول الصادق عليه السلام: وخذ بالاحتياط لدينك في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وآله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله عليه السلام: ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط، إلى غير ذلك من الأخبار. وبذلك يظهر أن ما ذهب إليه بعض المتحذلقين من المتأخرين من عدم مشروعية الاحتياط، حيث قال إن الاحتياط ليس بحكم شرعي فلا يجوز العمل بمقتضاه، بل الواجب أن يعمل به ما ساق إليه الدليل ورجحه، وكل ما ترجح عنده تعين عليه وعلى مقلده العمل به. والعمل بالاحتياط عمل بما لم يؤدي إليه الدليل، انتهى. هذا الكلام ناشئ عن الغفلة عما فصلته تلك الأخبار التي قدمناها الدالة على التثليث في الأحكام، ودلت عليه الأخبار الكثيرة، وقوله صلى الله عليه وآله أو وقول هذا العالم: الاحتياط ليس بدليل شرعي على إطلاقه ممنوع، كما عرفت مما تلوناه. نعم، لو كان ذلك الاحتياط إنما نشأ عن الوساوس الشيطانية والأوهام النفسانية كما يقع من بعض الناس المبتلين بالوسواس، فالظاهر من الأخبار تحريمه، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله من قوله: الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي قوم يستقلون ذلك، فأولئك على غير سنتي، والثابت على سنتي معي على حظيرة القدس. ولأنه مع اعتقاد شرعيته تشريع في الدين، والله يهدي من يشاء إلى صراطه المبين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.